بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي مصعب الزرقاوي إلى أمة الغالية، خير أمة أخرجت للناس. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فإني أحمد إليك الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأصلي وأسلم على الضحوك القتال الذي بعث بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده. أما بعد، فنزف إليك تهنئة بل وعشرا تحمل أطيب البشرى بعظيم النكاية وشدة الإدخال من المجاهدين الأبطال في عدوك وعدوهم. فنحن بحمد الله نغزوهم كما يغزوننا، ونصول عليهم كما يصولون علينا، وننال منهم كما ينالون منا، ولسنا سواء، فقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا مع قلة الناصر وضعف الإمكانات، ولكن الله مولانا ولا مولى لهم. فقد أكرمنا الله فقطفنا رؤوسهم، ومزقنا أجسادهم في مواطن عديدة، فالأمم المتحدة في بغداد، وقوات التحالف في كربلاء، والطليان في الناصرية، والقوات الأمريكية على جسر الخالدية، والمخابرات الأمريكية في فندق الشاهين، والقصر الجمهوري في بغداد، والCIA في فندق الرشيد، والقوات البولندية في الحلة. وقد أحيطت هذه العملية المباركة بتكتيم إعلامي غير مسبوق في العراق، وأظهر الإعلام الخبيث أن المتضرر من هذه العملية هم الأبرياء وحدهم، ولم يذكروا أن أربعا من الطائرات المروحية هبطت إلى الموقع لنقل الجثث النجسة من قوات التحالف الصليبي، وأن قتلاهم يزيد على 200 جندي. وأخيرا وليس آخرا، الموساد الإسرائيلي في فندق جبل لبنان، وغيرها وغيرها في قائمة طويلة مضت بعض فصولها، والقادم أدهى وأمر بعون الله. ونحن نتحدى الإعلام الأمريكي الكاذب بأن يبين حقيقة الدمار وحجم الخسائر التي حلت بقواته. فرامبو هوليود لا مكان له بين أسود الإسلام وأبطاله، ولنا معهم بإذن الله صولات وجولات. وإذا كان جون أبي زيد قد نجا هذه المرة من سيوفنا، فنحن له ولبريمر ولجنرالاتهم وجنودهم وأعوانهم بالمرصاد، نتخطفهم كالطير، ونقطع عليهم كل طريق، ونشرد بهم من خلفهم، ونقول لهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته إلى ملك قبرص، أن عند المسلمين من الفداوية الذين يغتالون الملوك على فرشها وأفراسها ما قد سمع به الناس. أمتي الحبيبة، أما آن لك أن تبصر السبيل وتستبين الرشد وتقرأ الحقيقة الكاملة وراء سدف الظلام وغبار الكذب ودخان الدجل الذي يطلقه أعداء الله تخذيلا لك وتخديرا، حتى لا تثبي وثبة الأبطال ولا تنهضي نهضة الرجال، لأنهم يدركون أن المارد الإسلامي إذا استيقظ فلن يقف دون أبواب روما وواشنطن وباريس ولندن. لقد حاولوا من قبل أن يغطوا حقيقة المعركة وأن يشوشوا على راية الجهاد الصافية، فأوهموا العالم أن الذي يقاومهم هم فلول النظام البائد وعناصر البعث الكافر، حتى لا تتفاعل الأمة مع المعركة ولا تنهد للملحمة. وهذا كذب وتزوير، فما سمعتوه من بطولة وفداء وعزيمة ونكاية في الأعداء إنما هو بفضل الله صنع أبنائكم وفرسان الأمة من مهاجرين وأنصار، ألف بينهم القرآن ووحدتهم كلمة التوحيد على اختلاف لغاتهم وألوانهم. ونبشرك أنا قد أخلنا فيهم قتلا وأسلنا دماءهم ومنعناهم لذيذ النوم والرقاد حتى بكوا كالنساء الأيامى والأطفال اليتامى. أمة الإسلام، دعينا نضع النقاط على الحروف ونحدثك عن طبيعة المعركة وحقيقة المكر وخفايا الصراع. لقد جاءت أمريكا بأساطيلها ومفاطيلها، فحلت بالعقر من الديار ونزلت بقبضها وقضيضها بين ظهراني المسلمين، وهي تطمع أولا بثروات هذه الأرض المعطاء وكنوزها وخيراتها التي سال لها لعاب مصاصي الدماء من الرأسماليين الكبار الذين يدفعهم الشره إلى الثروة إلى كل فعل مهما كان قذرا ودنيئا، ثم لا يتورعون في سبيل ذلك عن صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، فالغاية تبرر الوسيلة وقانون الغاب بأيديهم يجرمون من يشاءون ويستبيحون ما يريدون. ثانيا، جاءت أمريكا وقد أرعبها المد الإسلامي المتصاعد وأفزعها نشيد الجهاد الذي على صوته فهز العالم وزلزل الدنيا بأسرها، فجاءت لتغير ثوابت الأمة وتحرف الكلمة عن مواضعه وتبدل المناهج وتقضي على ينابيع الخير المتفجرة في ضمير الأمة، ولتقطع الطريق على الصحوة الناهضة والرجعة الصادقة، ولتنشر الخنا والخبث وتبث فكرها الساقط وثقافتها اللقيطة باسم الحرية والديمقراطية، وهي تؤمل أن تعيد صياغة المنطقة ورسم خريطتها السياسية والدينية والثقافية وفق مصالحها الخاصة. ثالثا، قدمت زحوف التتاري المعاصرين وهي تحمل إرثا من الحقد الدفين والعداوة التاريخية والتعصب الديني الذي تغذيه النبوءات الثوراتية على المسلمين عامة وعلى العراق وأهله خاصة. فالعراق في النبوءات الثوراتية التي يؤمن بها الأصوليون الإنجيليون الذين يحكمون في واشنطن ولندن هي بلد الشر والمدينة الزانية والعدو الأول لبني إسرائيل، ولذلك فهي تأمر بقتل رجالهم وهتك نسائهم ورجخ رؤوس أطفالهم وبصب حمم الموت على رؤوسهم تماما كما فعلوا في الواقع حذو القدة بالقدة. رابعا، جاءت أمريكا لتوفر الأمن لربيبتها إسرائيل وتقضي على كل خطر يمكن أن يتهددها، ومن يعايش الوضع يدرك أن الأخطبوط الإسرائيلي قد تغلغل في البلاد سياسيا ومخابراتيا واقتصاديا. ولولا الله الذي أقام راية الجهاد لأفاق أهل العراق ليجدوا أنفسهم عبيدا للسياسيين ومدراء الشركات اليهودية وجيش الخبراء والمستشارين اليهود. فاسألوا العميل الصهيو أمريكي جلال الطالباني عن فرقة الاغتيالات التابعة للموساد التي تسكن في شارع العدنانية في وسط كركوك، والتي تسعى حثيثة لتصفية رموز وكوادر أهل السنة، وهي الآن متواجدة بقوة في بغداد، والمجاهدون عازمون بعون الله على استئصال شأفتهم رغم التدابير الأمنية التي يتخذها لهم العملاء من المخابرات الكردية والرافضة. خامسا، جاءت أمريكا وهي تؤمل أن تقطع أوصال الدول العربية الكبيرة وتفتت كياناتها لتقيم دويلات ضعيفة لا حول لها ولا سلطان، تغرس بينها دويلات طائفية تدين لها بالولاء وتحمل حقدا أسودا على أهل الإسلام وتظل أشواكا في طريق اجتماع كلمة المسلمين. نعم، لقد أدركت أمريكا أن الإسلام السني هو العدو الحقيقي، وأن الفرق الباطنية هي نقاط الضعف وهي الثغرة الحقيقية التي يمكن أن ينفذ منها الأعداء للاستيلاء على أهل الإسلام، فقررت أن تجعلهم حصان طروادة لاختراق حصون الأمة وعلى رأسها هؤلاء الرافضة. وتأكيدا لهذا الأمر أنقل كلام بن غوريون عام 54,000، حيث يقول: إننا نعيش في محيط سني، ولذلك على إسرائيل أن تتعاون بل وتجند الأقليات العرقية والمذهبية في المنطقة المحيطة لخدمة المصالح الإسرائيلية. ينبغي أن تعلمي أمة الإسلام أن التشيع دين لا يلتقي مع الإسلام إلا كما يلتقي اليهود مع النصارى تحت اسم أهل الكتاب. فمن تحريف القرآن وسب الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين إلى تكفير أهل الإسلام واستباحة دمائهم، مرورا بأنواع الشرك الأكبر وصور الكفر المستبين وضروب الخرافة والخزعبلات والأساطير المضللة، وباستحضار التجربة التاريخية وشهادة العصور الخالية ودلالات الواقع المعاصر والتجربة الحية التي نعيشها، ندرك حقا معنى قوله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. لقد كانوا عبر التاريخ شجا في حلوق أهل الإسلام، وخنجرا يطعنهم في الظهر، وفأرة السد التي تهدم البنيان، والجسر الذي يعبر عليه أعداء الأمة. ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال يصف حالهم بعد أن ذكر تكفيرهم لأهل الإسلام، فقال رحمه الله: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، ويعاونون التتار، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم. ولهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافهم إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم معاونة التتار والإفرنج على المسلمين، والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكا وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمع الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وفي قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس في قلب أحد، وأعظم عبادتهم لعن المسلمين من أولياء الله، وهؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين. ومن أعظم أصولهم عندهم التكفير واللعن والسب لخيار ولاة الأمور كالخلفاء الراشدين والعلماء المسلمين، إذ كل من لم يؤمن بالإمام المعصوم الذي لا وجود له فما آمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين، وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الروافض، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة. انتهى كلامه رحمه الله، وكأني به يعيش بين ظهرانينا، فيصف عن مشاهدة وعيان فيقول رحمه الله: وكذلك إذا صار لليهود دولة في العراق وغيرها تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. انتهى كلامه رحمه الله. يقول أرييل شارون في مذكراته: توسعنا في كلامنا عن علاقات المسيحيين بسائر الطوائف الأخرى لا سيما الشيعة والدروز. شخصيا طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتين الأقليتين، حتى إنني اقترحت إعطاء قسم من الأسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة رمزية إلى الشيعة الذين يعانونهم أيضا مشاكل خطيرة مع منظمة التحرير الفلسطينية. ومن دون الدخول في أي تفاصيل، لم أر يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد. انتهى كلامه. واسمع أيها المسلم تصريح ليسلي جيلد رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في مقال له في نيويورك تايمز، يقول: إن الاستراتيجية الوحيدة الأمريكية في العراق القابلة للحياة هي تصحيح الخلل التاريخي والتحرك على مراحل نحو حل الدول الثلاث: الأكراد في الشمال، والسنة في الوسط، والشيعة في الجنوب. ويقول: الفكرة العامة هي في تقوية الشيعة والأكراد وإضعاف السنة، ومن ثم الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم التوقف عند الحكم الذاتي أو تشجيع تكوين دولة. يجب أن تكون الخطوة الأولى جعل الشمال والجنوب منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي مع حدود مرسومة بشكل يتوافق قدر المستطاع مع الخطوط العرقية. أعطوا مليارات الدولارات التي صوت عليها الكونغرس لإعادة الإعمار كلها إلى الشيعة والأكراد. انتهى كلامه. وقال: يمكن لها أمريكا أن تساعد في تسليح وتدريب الأكراد والشيعة في حال طلب منها ذلك. انتهى كلامه. أليس هذا ما فعله الرافضة حينما دخلت قوات الكافر المحتل؟ ولقد صدق ذلك المستشرق حين قال: لولا الدولة الصفوية لكنا اليوم في أوروبا نقرأ القرآن كما يقرأه البربري الجزائري. نعم، فلقد وصلت جحافل الدولة العثمانية إلى أبواب فيينا، لكنها وقفت ثم انكفأت راجعة لتذود عن المسلمين في بغداد وتدفع قولة دولة الرفض الصفوية التي سفكت الدماء وهتكت الحرمات وهدمت المساجد وأزهقت أرواح أهل السنة بلا ذنب إلا حبهم لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت تلك آخر نقطة وصلت إليها جيوش الإسلام، ثم انحسر بعد ذلك مد الإسلام وتقلص ظله بسبب ضربات الحقد الموجعة التي كالتها دولة الرفض للدولة العثمانية. وهؤلاء القوم قد كفرهم أئمة السلف وبيّنوا حقيقتهم، فهذا الإمام البخاري رحمه الله يقول: إني لأستجهل من لا يكفرهم إلا أن يكون غير عارف بمذهبهم. وقال: ما باليت صليت خلف يهودي أو نصراني أو رافضي، لا تؤكل ذبائحهم ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مريضهم. وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو نصيب في الإسلام. وقال معلقا على قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من الصحابة فهو كافر. وتبعه على هذا الاستدلال الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: وقد سئل عمن يسب الصحابة رضي الله عنهم ما أراه على الإسلام، وقال: من سب أصحاب رسول الله أو أحدا منهم أو تنقصهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بآثارهم فضيلة. ولقد بدأ فحيح هؤلاء الأفاعي يعلو من جديد، وأطلوا برؤوسهم ليرسموا خريطة المنطقة مع حلفائهم الأمريكان والخبالة والسفالة من أهل السنة. فعبر خيالقهم العسكرية وتنظيماتهم السرية والعلنية تغولوا على المراكز الحساسة وسيطروا على جهازي الشرطة والجيش. نعم، فلقد نزع فيلق الغدر المسمى بفيلق بدر، والذي دخل العراق وهو يحمل شعار الثار الثار من تكريت والأنبار، نزع شعاره ولبس فيه الشرطة والجيش ليفتك بأهل السنة باسم الدولة والقانون والحفاظ على الوطن والمواطن، وهم يتهيئون لوراثة الأرض والسيطرة على البلاد ليقيموا دولة الرفض ممتدة من إيران مرورا بالعراق وسوريا الباطنية ولبنان حزب الله ومملكات الخليج الكرتونية التي تمتلئ أرضها بألغام الرفض وبؤر التشيع. ومع ذلك فلتعلم الدنيا أننا لسنا أول من بدأ القتال، بل هم الذين قتلوا المجاهدين واغتالوا المهاجرين وكانوا عيونا للأمريكان وآذانا. فكم من مجاهد قتل بطلقة غادرة جاءته من وراء ظهره على أيدي هؤلاء، كما وغصبوا مساجد التوحيد وحولوها إلى معاقل للوثنية والشرك، وغصبوا الأعراض وانتهكوا الحرمات، وهم ماضون بسعي حثيث في قتل وتصفية الدعاة والعلماء وأصحاب الخبرة من أهل السنة. فكل ذلك وللأسف وأهل السنة نيام بسبب إرادة كذبة ودعاة حكمة مزعومة وعلماء سوء خدروا الأمة وقدلوها وقدلوها، وكانوا جسرا يعبر عليه الأعداء ليفتكوا بالأمة. وكلما أرادت الأمة أن تستيقظ لتسأر لدينها المهان ولعرضها المغتصب قالوا لها نامي ولا تستيقظي، أتريدونها حربا طائفية؟ هذا وحبل المكر متصل وخطة الحرب دائرة، وهؤلاء المخذلون مستمرون في حقن الأمة بأفيون الموت البطيء. والعجيب أن هؤلاء عذاب على المسلمين ورحمة للكافرين. فهذا قائلهم يطعن في الشيخ المجاهد أسامة بن لادن ويلمزه ويتهمه أنه صنيعة الأمريكان فيما هو يثني على إمام الكفر والزندقة السستاني، ويطريه ويصفه بأنه عالم من علماء المسلمين. فإلى الله المشتكى. لقد عهدنا علماء الإسلام عبر تاريخ الأمة يتقدمون الصفوف ويقودون الزحوف ويواجهون الحتوف بحد السيوف، دفا عن الملة ودفاعا عن البيضة وحفظا للإسلام وأهله. أما هؤلاء فنضالهم ركض محموم، وجهادهم سعي حثيث إلى أبواب الكافر المحتل، يحملون بيد شهادات الزيف بالعلم الكاذب الذي يزعمون الانتساب إليه، ويحملون باليد الأخرى أباءات المجد المنتهب يتسولون من عدوهم منصبا لقيطا واعترافا بحقهم في تمثيل أهل السنة، وكأنهم لم يقرأوا القرآن ولم يصغوا إلى شهادة التاريخ بأن الحقوق لا توهب بل تؤخذ غلابا، وأن البلاد لا تحرر إلا بالسيف، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. أنفيتم أن قدوتنا محمدا عليه الصلاة والسلام عرض عليه الكفار أن يملكوه عليهم فلا يقضوا أمرا دونه، فأبى واختار طريق الجهاد، فلماذا عدلتم عن هديه ونبذتم سيرته ودخلتم تحت عباءة الكافر المحتل فأضفيتم عليه الشرعية وخذلتم الأمة عن جهاده؟ لماذا تكذبون على الأمة أنكم يمكن أن تحصلوا لها حقها عبر مؤامراتكم السياسية ومبادراتكم السلمية، وأنتم تعرفون أنكم لا سلطان لكم على الكرسي الذي تجلسون عليه؟ تتوهمون أنكم بقبلاتكم الحارة لبريمر وضحكاتكم الصاخبة معه ستستميلون قلبه وتحوزون ثقته فيسلمكم البلاد والعباد حبا لكم وكرامة؟ أمة الإسلام، أنت تعلمين أن أمريكا لا تريد لنا الخير ولا تبغي لنا إلا الخبال والوبال، وضجيجهم هذه الأيام في التحذير من خطة المجاهدين ليس صيانة لدماء المسلمين ولا طمعا في صلاحهم ولا حرصا على خيرهم، ولكنهم ارتاعوا وأفزعهم أن يمضي المجاهدون في خطتهم فيسقطوا أقنعة الكذب ويميطوا اللسان عن حقيقة المعركة، لأنهم يعرفون ويدركون أن أهل السنة أطفال أشاوث وليوث وفوارس، فإذا استيقظوا من رقدتهم وأفاقوا من هجعتهم واقتحموا الميدان ودخلوا المعركة مع الأمريكان واليهود وأوليائهم من الرافضة وخبالة أهل السنة، فلن تستطيع الدنيا كلها أن توقف زحفهم أو تمنع تقدمهم. لذلك فهم يحذرون وسيحذرون من الانجرار إلى المعركة الحقيقية بحجة الخوف من الطائفية والحرص على البلاد، وكذبوا. فها هي أمريكا بدأت تتوارى في قواعدها الخلفية وتدفع بهؤلاء في الصفوف الأمامية لينوبوا عنها في حرب المجاهدين، فعدونا الآن والخطر الداهم على الجهاد هم هؤلاء الروافض ومعهم الفتالة من أهل السنة، فهم الذين يتتبعون العورات ويعرفون المداخل والمقارب ويوجهون حرابهم إلى صدور المجاهدين أفنتركهم يئدون الجهاد ويجتثون جذوره حذرا من فتنة طائفية مزعومة؟ فها هم يحذرون من حرب طائفية ويظهرون الحرص على الدم العراقي والوطن العراقي. فأين حرصهم على الدم العراقي يوم كانت فيالقهم العسكرية تقاتل جنبا إلى جنب مع دولة الرفض المجوسية ضد أبناء شعبهم كما يزعمون؟ بل اسألوا أبناءكم أيها الغافلون من أهل السنة الذين كانوا جندا للطاغية صدام عندما أسرهم الجيش الرافضي الإيراني، من كان يعذبهم؟ اسألوهم أليس فيلق الغدر فيلق بدر؟ ألم يكن يحقق معهم ويعذبهم بيده الهالك باقر الحكيم؟ ما أسرع ما نسيتم يا أهل السنة. ومن الغريب أيضا أن تدخل أمريكا محمد باقر الحكيم الذي اتخذ من إيران عدو أمريكا مقرا له في معارضته للعراق، وهو يحمل الفكر الإيراني الشيعي نفسه، وهو أيضا ربيب للنظام الإيراني وجميع أسلحته منه، ثم يسمح له بالدخول باتفاق سري عقد في جنيف أشارت إليه عدة صحف منها صحيفة لوتنار الفرنسية، وقالت الصحيفة إن سيناريو عودة الحكيم إلى العراق خضع لبرنامج تم وضعه بدقة في لقاء جنيف إدارة بوش بتأمين سلامة عودة الحكيم. ولقد كان مقتله صفعة لأمريكا، حتى أشاد بول وول بولتل نائب وزير الدفاع الأمريكي وهو أحد صقور البنتاغون المتشددين بمناقبه، ووصفه بالوطني الحقيقي وبمصدر إلهام لأتباع الديانات المختلفة، ولم لا يألمون لمقتله؟ وهو الذي كان يسمي الجهاد أعمال عنف وتخريبا للبلاد. وهكذا تسمى الأمور بغير اسمها وتصبح الخيانة والعمالة اجتهادا سائغا. ولقد أكرمنا الله فيما مضى قتل الحكيم الذي كان يقطر خبثا ومكرا وعداوة لأهل الإسلام، فقد أطلق العنان لفيلقه فيلق الغدر أن يسفكوا دماء المسلمين ويهتكوا أعراضهم ويستولوا على مساجدهم. فكم من مسجد اقتصبوه، وكم من عرض حرة مسلمة انتهكوه، وكم من دم مسلم مجاهد سفكوه، وكم من أسير وأسيرة بسببهم تسلط عليهم الأمريكان. وحسبنا أننا لم نسمع أن رافضيا أو رافضية استاقهم الأمريكان أسرى، بينما سجونهم ملأ بالأسرى من رجال ونساء أهل السنة. ولتسمع الدنيا أننا ماغون بعون الله في قتل أئمتهم وحفظ رؤوسهم غضبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعائشة، وثأرا للدماء المسفوحة والأعراض المنتهبة والمساجد السليبة. ولن نكف عنكم يا أفاء الشر حتى ترفعوا أيديكم عن مساجدنا، وتقبضوا أيديكم عن دماء أهل السنة، وتكفوا ألسنتكم عن الطعن في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام، وتمتنعون عن مناصرة الأعداء من الصليبيين واليهود على أهل الإسلام. أمة الإسلام، يا أمتي، إننا نألم هنا من الخذلان العجيب والصمت الرهيب الذي تتعاملين به مع الملحمة الكبرى والوقعة العظمى في هذا الزمان. فأين زحوف الأبطال وأسود الشرى وشباب محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأين علماء الإسلام؟ لماذا تنحيتم عن الطريق واعتزلتم قيادة الرب واستسلمتم إلى المتع الزائفة وأخلدتم إلى الأرض؟ فأين قوارع القرآن؟ وأين سير الأفذاذ ومآثر العلماء والمجاهدين؟ أليس فيكم من يحييها؟ إن أعداء الله يدركون أن هذه الحرب نقطة تحول في أحوال العالم، وأنها مفرق طريق بين سيطرة مطلقة للغرب الكافر وحضارته وأنموذج حياته، وبين البعث الإسلامي القادم بإذن الله. ولذلك قال بوش في كلمة أمام المجلس الوطني لتنمية الديمقراطية مشددا على أن إخفاق الديمقراطية في العراق سيشجع الإرهاب في العالم ويشكل تهديدا للأمريكان. وأكد رئيس وزراء بريطانيا توني بلير فقال أن ما يحصل اليوم في العراق سيحدد العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب، وقال هذه هي المعركة الأساسية في بداية القرن الحادي والعشرين، وأضاف نحن الآن في نقطة سيكون الإخفاق في العراق كارثة للغرب كله. أمة الإسلام أدرك الجهاد في العراق قبل أن تتكالب الكثرة الكافرة على المجاهدين، فوالذي نفسي بيده إذا خبت جدوة الجهاد وضعف نفسه وسكرت جيوب الجهاد في العراق فلن تقوم للأمة قائمة إلا أن يشاء الله، وسيضيق الخناق على الأمة بأسرها، وسيضرب الله الذل على الأمة وتحل عليها العقوبات القدرية، وسيصبح حالنا كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عندما تخلف الناس عن الجهاد ولم يشعروا إلا والتتار في عقر دارهم، فتمر المرأة من التتار على الرهط من الرجال فتقول لهم مكانكم لا تبرحوا، فتذهب فتحضر السكين ثم تذبحهم واحدا تلو الآخر دون دفاع أو حراس، فالعقوبة تتبعها العقوبة والمعصية تعقبها المعصية، ولم ترفع العقوبة إلا بالتوبة النصوح، والتوبة هنا أن تعودوا إلى دينكم وهو الجهاد. أما أنتم حكام العرب فقد رضيتم لأنفسكم أن تكونوا أحذية للباطل وقاعدة خلفية تنطلق منها طائرات القتل والتدمير، وما زلتم قواعد إمداد بالمؤن والعتاد، فنقول لكم لقد ذهب صدام غير مأسوف عليه، فقد كان طاغية وعدوا لله ولرسوله، ذهب بيد أسياده الأمريكان. أما أنتم فستذهبون كذلك، ولكن نسأل الله أن يكون ذلك بأيدينا وسيوفنا وقريبا إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. وأما أنتم أيها المجاهدون الأبطال فلكم تحية إكبار وإعزاز، فلقد أكرمكم الله فأذل على أيديكم أعتى قوة على مر التاريخ، فعضوا على النواجذ واجثوا على الركب واشحذوا سيوفكم واحرقوا الأرض تحت أقدام الغزاة، أذيقوهم حر لظى واقذفوا بهم في الجحيم، فلقد دارت رحى الحرب الزبون واشتعل أوار المعركة واشتد لهيبها، فكونوا فرسانها واقتحموا أهوالها، عليكم بالأمريكان، عليكم بالرافضة، عليكم بالمنافقين والعملاء. أمة الإسلام يا أمتي، نحن أبناؤك وجندك الأوفياء، ونعدك أن نظل كذلك حتى آخر قطرة من دمنا، وسنظل لك ماء سلسبيلا عذبا نميرا، ونسائم باردة ونورا ينير درب السالكين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين.